كان أحد أسلافنا يصف الموت لتلاميذه ويبين لهم شدته. فمرت الأيام من عمره وإذا بالشيخ ينام على فراش الموت ويقاسي ألم الموت الذي كان يصف شدته للناس. فوقف طلابه وإذا بروحه تقرقر في صدره وهو يتلوى من شدة الألم. فقال له أحد طلابه: يا شيخ، ما الذي حل بك؟ الموت. كنت بالأمس تصف لنا ألم الموت. الموت. ونحن الآن نراك في سكرات الموت. سكرات الموت. فكيف وجدت ألم الموت؟ إن هذا هو حق اليقين. الموت. إن هذا هو حق اليقين. الموت. ساعته لا ينجو منها. غني ولا فقير، صغير ولا كبير، ذكر ولا أنثى، حاكم ولا محكوم. هل تفكرتم في ذلك اليوم الذي سيأتي عليكم وقد فارقتم هذه الحياة؟ فأين المفر؟ إلى أي الموت؟ كل نفس ذائقة الموت. هل تصورت محمد رسول وهو يستغيث بربه من شدة ألم الموت؟ رسول عند لحظات خروج روحه يقول: إن للموت لسكرات. اللهم هون علي سكرات الموت. الموت ألمه شديد وسكراته عظيم، هل سنتحمل ألمه وشدته؟ كم غفل الناس عن لقاء الله ولا يدرون متى ينزل الموت بساحاته. لا يغتر مغتر بصحته، ولا يغتر مغتر بشباب، ولا يغتر صاحب مال بمال، ولا يغتر صاحب منصب بمنصب، فإن الموت لا نجاة لأحد منه. كيف سيكون حاله؟ يا ويلي ويا ويل أمي، يا ويلي ويا ويل أمي، يا ويلي ويا ويل أمي. القادسية بالدمام تقدم على فراش الموت للشيخ حسن الشافعي. ساعة على فراش الموت سنذوق مرارتها جميعا، طال الزمان أو قصر. على فراش الموت ساعة لا ينجو منها غني ولا فقير، صغير ولا كبير، ذكر ولا أنثى، حاكم ولا محكوم. على فراش الموت ستخرج أنت من بيتك الذي بنيت، وسيتركك أهلك وأطفالك. على فراش الموت ستنكشف حقيقة هذه الدنيا لكل ذي عينين، فيتمنى حينها المقصر في جنب الله لو أنه يمد له في الأجل فيعمل صالحا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. على فراش الموت سيأتيك الزائر الأخير ألا وهو الموت، فهل تجهزت للقائه؟ وهل عرفت ما هو الموت؟ الموت وما أدراك ما الموت؟ الموت مخلوق خلقه الله لينهي به هذه الحياة. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الموت مخلوق، فما معناه؟ كثير من الناس فهم الموت على غير معناه، فظن أن الموت فناء صرفا أو عدما محضا. ولهذا تسمع كثيرا من أهل الجهل بالموت يقول قائلهم: غدا أموت، وأرتاح من هم الأبناء ومشاغل هذه الدنيا، وما علم المسكين أنه لا راحة بعد الموت. فالموت لا يعد فناء صرفا ولا عدما محضا، بل هو نقل من دار إلى دار. أتدري ما معنى الموت؟ معنى الموت انعدام الحياة قبل وجودها، وهو انعدام الحياة بعد وجودها، وهو بوابة للدخول على جبار السماوات والأرض. لا إله إلا الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقبل 100 سنة من اليوم كنا عدما، فجاء الله بنا من العدم وربانا بالنعم ودفع عنا النقم وأعطانا الوسائل التي نستدل بها على طريق طاعة الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ لقد أنعم الله علينا بالوسائل وجاء بنا إلى هذه الحياة بعد أن كنا لا نساوي شيئا. هل تفكرتم في ذلك اليوم الذي سيأتي عليكم وقد فارقتم هذه الحياة؟ احسب لنفسك 100 سنة من اليوم، ولن يكون واحد منا ولا منكم موجود على وجه الأرض. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى القبور، إلى حياة البرزخ. فبعد 100 سنة من اليوم سنكون جميعا أموات، رهناء في الحفر المظلمات، لا نستطيع نقصا من السيئات ولا زيادة في الحسنات. قال جل وعلا وهو يثبت لنا هذه الحقيقة، وهو يعاتب عباده كيف أعرضوا عن طاعته، وهو الذي جاء بهم إلى الحياة، وهو الذي سيأخذهم إلى الدار الآخرة. فقال في محكم تنزيله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن الموت باب رجعة إلى الله. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. فالموت باب رجعة إلى الله، فما حقيقته؟ هل حقيقة الموت مفارقة الروح للجسد وفقط؟ لا، حقيقة الموت ألم شديد لا يعلم مقداره إلا الله. ولولا أن الله جل وعلا أخفى معالم ألمه مع كل ميت لما هنئ لإنسان عيشه خوفا من ألم الموت. فالموت ألم لو سلط على الشم الرواسي من الجبال لدكدكها حتى تصير ترابا. بل قال بعض أسلافنا الموت أشد ألما على من نزلت به سكرات الموت من 1000 ضربة بالسيف تنزل على جسد حي في لحظة واحدة. وقال بعض أسلافنا الموت أشد ألما على من نزلت به سكرات الموت من نشر بالمناشير ومن قرض بالمقاريض يأخذ اللحم من على العظم والإنسان في كامل إدراكه. فمن منا سيتحمل ذلك الألم الذي سينزل بساحاتنا جميعا؟ وكان أحد أسلافنا يصف الموت لتلاميذه ويبين لهم شدته وألم سكرات الموت، فمرت الأيام من عمره كما تمر الأيام من أعمارنا، وتتابعت السنون كما هي تمضي من آجالنا، وإذا بالشيخ ينام على فراش الموت، وإذا به يقاسي ألم الموت الذي كان يصف شدته للناس، فوقف طلابه وإذا بروحه تقرقر في صدره وهو يتلوى من شدة ألم الموت، فقال له أحد طلابه: يا شيخ، كنت تصف لنا ألم الموت، وها نحن الآن نراك في سكرات الموت، نسألك بالله كيف وجدت ألم الموت؟ فقال: والله يا أبنائي، لكأن السماوات السبع أطبقت على الأرضين السبع، وأنا بينهما أتنسم الهواء من ثقب إبرة. الموت ألمه شديد وسكراته عظيمة، غير أننا لا نرى من نزلت به سكرات الموت يتألم، ولا نسمعه عند خروج روحه يتكلم. أتدرون لماذا؟ لأن الله جل وعلا يسلط ملك الموت على لسان من نزلت به سكرات الموت، فيحبس لسانه عن الشكوى، ويسلطه على يديه ورجليه فيقيدها عن الحركة. ولو أعطي لمن نزلت به سكرات الموت لسانه لشكى شكوى مرة يبكي كل من يحضر مجلسه، ولو أعطيت له قدماه لانطلق بسرعة لا يدركه من يسعى على قدم. ولهذا إخوتي الكرام، من أراد منكم أن يعظ نفسه فليذهب إلى المستشفيات لزيارة إخوان لنا ينامون الآن على الأسرة البيضاء ينتظرون الموت. سترى الواحد منهم وهو يلفظ آخر الأنفاس، لا يستطيع كلاما ولا يستطيع حركة، تراه وقد يبس منه اللسان وضعف الجنان وبردت القدمان وارتخت اليدان وشخصت العينان وارتفعت الحدقتان إلى أعالي الأجفان، سكرة بعد سكرة وزفرة بعد زفرة وشهقة بعد شهقة، جعلت حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم يوم نزلت به سكرات الموت يدخل يده في إناء فيه ماء بارد ويمسح بها جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هل تصورت محمدا وهو يستغيث بربه من شدة ألم الموت، وهو يدخل يده في إناء فيه ماء بارد ويمسح بها جبينه، وهو حبيب رب العالمين وسيد الخلق أجمعين، فكيف سيكون حالنا يوم ينزل الموت بساحاتنا؟ هل سنتحمل ألمه وشدته؟ لا إله إلا الله. إخوة الإيمان، ينبغي علينا أن نتجهز للقاء الموت قبل أن ينزل بساحاتنا، فقد جاء جبريل إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. عيشوا ما شئتم فإنكم والله ميتون، وأحبوا من أحببتم فإنكم للأحباب مفارقون. واعملوا ما شئتم فإنكم بأعمالكم مجزيون. إخوة الإيمان، لقد كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخاف مما بعد الموت أشد الخوف. تقول أمنا عائشة: كان صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام من الليل إلا قليلا. نام ذات ليلة في فراشها فقامت تتلمس وراءه في ظلام حجرتها، ثم دخلت إلى المسجد وإذا بها تضع باطن كفها على باطن قدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا به ساجد بين يدي ربه يبكي وينشد لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، فباتت تبكي لبكائه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أتم صلاته قالت له: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن أحواله عليه الصلاة والسلام يدخل على الصحابة وهم يضحكون فيقول لهم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. إخوة الإيمان، إننا بحاجة ماسة أن نتجهز للقاء الله قبل أن ينزل الموت بساحاتنا. فلقد كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام مع عظيم ما قدموا من الأعمال الصالحة يخافون مما بعد الموت. فقد أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أتته سكرات الموت دخلت عليه ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها وإذا بأبيها يلفظ آخر الأنفاس، فوقفت عند رأسه وقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فنظر أبو بكر إلى ابنته ثم قال: بل قولي يا بنيتي بقول الله جل وعلا القائل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فدخل الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال له أحدهم: هنيئا لك الجنة يا أبا بكر، بشرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر للقائل: إليك عني، والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت من مكر الله. لا إله إلا الله، كم كانوا يخافون من الله، كم كانوا يهابون ما بعد الموت، كم كانوا يخافون مما بعد الموت. ولا تطمئن نفس أحدهم إلا إذا وضع قدميه كلها في الجنة. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخرج لصلاة الفجر يصلي بالناس فيختبئ له أبو لؤلؤة المجوسي، ثم يعدو عليه وهو يصلي بالناس فيطعنه 7 طعنات قطع أحشاءه فيها، فسقط عمر يسبح في دمائه في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم واحد من المسلمين وأكمل بالمسلمين صلاة الفجر، وحمل عمر إلى بيته ووضع على فراش الموت وأخذ يلفظ آخر الأنفاس. فجاءه الطبيب وأعطاه لبنا وإذا باللبن يشربه فيخرج من بطنه أبيض، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنك منتقل إلى الله فأوصي وانظر في حالك. قال: وكان على فراشه فنظر إلى عبد الله بن عمر عند لحظات خروج روحه فكان يقول: يا عبد الله، يا ولدي، أنزلني وضع خدي على الأرض. قال عبد الله بن عمر فكرر علي: يا عبد الله، يا ولدي، أدلني. وضع خدي على الأرض فأشفقت على أبي، فقال في الثالثة: يا عبد الله لا أم لك، أنزلني. وضع خدي على الأرض، قال: ولم يا أبتي؟ قال: ما بيني وبين لقاء الله إلا لحظات، يا ويلي ويا ويل أمي إن لم يرحمني الله، يا ويلي ويا ويل أمي إن لم يرحمني الله. قال عبد الله بن عمر: فأنزلناه ووضعنا خده على الأرض، فأخذ يتلوى حتى لصق الطين بعينه. وهو الإمام المزني دخل على الإمام الشافعي في ساعة موته التي مات فيها، قال: وإذا به مسجن على فراشه. قال الإمام المزني: فوقفت عند رأسه فقلت: كيف أصبحت يا إمام؟ قال: فنظر إلي ثم قال: يا مزني، أصبحت عن الدنيا راحلا ولكأس المنية شاربا وعلى ربي واردا ولسوء عملي ملاقيا، ولا والله لا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو تصير إلى النار فأعزيها. ثم أخذ يبكي عليه رحمة الله، وأخذ يتمثل بأبيات من الشعر يقول فيها: إليك إله الكون أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فلولاك لم يغوى بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل أرخى سدوله على نفسه من شدة الوجد مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما، ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره، أخى السهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقول: إلهي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي ربيتني وهديتني وما زلت منانا علي ومنعما. لا إله إلا الله. مع عظيم ما قدموا يظنون بأنفسهم سوءا، ويطلبون من ربهم أن يتولاهم ويتغمدهم بواسع رحمته، ونحن إذا نظرنا إلى أحوالنا أهل تقصير وأهل غفلة عن لقاء الله، وأيامنا تقدمنا من لقاء الله، والله جل وعلا قد نعى إلينا وإليكم أرواحنا فقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إخوتي الكرام، الموت قادم ولا محالة، ونحن سنموت جميعا، هل واحد منا ومنكم سينجو من الموت؟ فكلام الله لا يتبدل ولا يتخلف. إخوتي الكرام، لينصت كل واحد منكم إلى دقات قلبه، فكلما دق قلبك دقة كلما اقتربت من القبر خطوة، كلما خرج من صدرك نفس كلما نقص من حياتك جزء، ساعاتك تهدم أيامك، وأيامك تهدم أسابيعك، وأسابيعك تهدم شهورك، وشهورك تهدم سنواتك، وسنواتك تهدم عمرك، ولا والله لا يدري واحد منا ولا منكم كم بقي له في هذه الحياة. أبقي لك سنوات وأنت منغمس في الشهوات، أو بقي لك شهور وأنت بهذه الحياة مغرور أو بقي لك أسابيع والعمر منك في غير طاعة الله يضيع أو بقي لك أيام وتصبح في عداد الذين هم على فرش الموت نياب أو بقي لك ساعات ويتناقل الناس خبرك أن فلانا مات أحد الإخوة كاتب عدل في محكمة نحسبه والله حسيبه من الخيرين خرج لزيارة أبويه بعد صلاة المغرب أمضى عندهم قريب ساعة ثم خرج لصلاة العشاء ثم عاد واستأذن من أبيه وأمه وعاد إلى زوجته لا يزال في سن الشباب في مقتبل العمر تحكي زوجته قصته فتقول دخل علي وقال يا فلانة ما رأيك لو أننا توضأنا وصلينا ما كتب الله لنا قالت فقلت لا بأس فتوضأت ثم صلى بها ما كتب الله تقول ثم التفت إلي قبل أن نصلي الوتر وقال يا فلانة أجدني مجهد سأذهب للنوم فإذا أذن المؤذن الأذان الأول أيقظتك وصلينا الوتر وإذا لم أستطع واستيقظت أنت فأيقظيني نصلي الوتر تقول زوجته فذهبت لقضاء بعض حاجاتي ثم أتيت وقد نام فأخذت مضجعي ونمت تقول أذن المؤذن الأذان الأول فسمعته والعادة أنه هو الذي يستيقظ ويوقظني لصلاة الوتر أو لقيام الليل عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته فصلت فإن هي أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ليصلي فإن هو أبى نضحت في وجهه الماء قالت فانتظرت وإذا به لم يوقظني فقلت فلان أذن المؤذن الأذان الأول قم بنا نصلي الوتر تقول فلم يستجب لي قالت فقمت وتوضأت وتجهزت للصلاة ثم أتيت إليه وإذا به مسجا لا يتحرك فدققت النظر وإذا بالبطانية عليه لا حركة لها بارتفاع ولا انخفاض فقلت فلان قم ما بقي إلا قليل وسيؤذن للفجر قالت فلم يجبني قالت فتقدمت إليه وأمسكت بطرف البطانية ونزعتها عن وجهه وإذا ببصره قد شخص إلى سقف الغرفة لا أدري في أي ساعة من الليل قد مات فصاحت زوجته فلان قم نصلي الوتر فلان ما الذي أصابك جاءت بالماء ونثرته في وجهه وإذا به لا يتحرك فأتت تحركه وإذا به بالفعل قد مات وقد تصلبت أعضاؤه لا إله إلا الله هل كان يتوقع أنه ستشرق شمس يوم غد وقد ترك الدنيا وارتحل إلى الله فراش الموت لا إله إلا الله كم غبل الناس عن لقاء الله ولا يدرون متى ينزل الموت بساحاتهم قصة أخرى يذكرها لي أحد الإخوة قال أنا عشت أحداثها قال لي اثنان من قرابتي شباب في مقتبل العمر بارك الله لهم في أموالهم وأصح أبدانهم لكنهم ما عرفوا طريق طاعة الله ولا عرفوا طريق بيوت الله ولا حافظوا على الصلاة خطبوا امرأتين من النساء ثم أقاموا يوم فرح وكانوا في غفلة عن لقاء الله كأنهم لم يموتوا ولا يوجد للموت في ساحاتهم ذكر قال ثم استأجروا بيوتا في المدينة وخرجوا في سيارتهم، أركبوا العرسان في سيارة والعرائس في سيارة أخرى. يقول: وكنت معهم في سيارة العرسان، فوضعوا شريط أغنية ورفعوا صوته وانطلقوا بسيارتهم. فقلت: يا إخواني اتقوا الله، ألا تخافون من الله؟ إننا نمشي ما بين السماء والأرض، تحتنا هواء وفوقنا هواء، ألا تخافون من الله؟ قال: فالتفتوا إلي وقالوا: لا تعكر صفو سعادتنا، إن أحببت أن تركب معنا ساكتا وإلا فانزل. يقول: فقلت: يا إخواني أنا ناصح لكم. قالوا: إذا انزل. قال: فأنزلوني من السيارة، فبقيت بجانب الطريق أطلب سيارة لأعود إلى قريتي. قال: فمكثت حوالي ربع ساعة وإذا بأول سيارة تقف عندي، الركاب فيها واضعون أيديهم على رؤوسهم وبعضهم على عيونهم. ما بالكم؟ قالوا: وجدنا سيارة في الطريق انقلبت بمن فيها، ويقال أن فيها عرسان، والحادث مروع. قال: فقلت: لا إله إلا الله، إنهم أبناء عمي قرابتي، فركبت في سيارة ولحقت بهم. قال: وأتيت وإذا بالسيارة الجديدة قد أصبحت قطعا متناثرة، وإذا بالذين كانوا يتكلمون معي قبل نصف ساعة قد أصبحت أجزاؤهم مقطعة وبعضهم مخه انتثر على الإسفلت. لا إله إلا الله، أهؤلاء الذين كانوا قبل قليل يستمعون الأغاني؟ ما كانوا يتوقعون أن الموت ينتظرهم بعد قليل؟ وما وصلوا إلى زوجاتهم، ولا سكنوا في بيوتهم، ولا تهنوا بأموالهم. لا إله إلا الله، كم يأتي الموت على غافل فيأخذه على حين غرة. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تبيت إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. عرفت واحدا من الآباء أحسبه والله حسيبه أنه من أهل الصلاح والتقوى، كان من الدعاة إلى الله. دخلت مرة من المرات إلى بيته وتعشيت معه. هذا الرجل اسمه حسن أمين. يقول: ولده خرج والدي لصلاة العصر وهو صحيح معافى ما به شيء، وصل إلى الجامع الذي يصلي فيه، وقد أذن المؤذن، قال فصلى لله ركعتين، ثم فتح المصحف وأخذ يقرأ في كلام الله لا إله إلا الله. يقول: قرأ ما كتب الله له. يا إخواني اقرأوا القرآن قبل أن يأتي يوم يتمنى الواحد منكم أن يقرأ القرآن فلا يصل إليه. اسجدوا لله سجدة قبل أن يأتي على الواحد يوم يتمنى أن يسجد لله سجدة فلا يصل إليها. قال: قرأ القرآن، ثم مكث المؤذن قليلا وأقام الصلاة لصلاة العصر. قال: فتقدم الوالد إلى المحراب، يقول ولده، وكنت وراءه في الصف الرابع، فالتفت يمينا إلى الصفوف وشمالا يقول لهم: استووا اعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأعقاب. قال: فرأيت صفحة وجه والدي وهو يلتفت إلى اليمين. قال: ثم كبر، فكبرنا لتكبيره، فصلى بنا الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة. يقول: وهو في السجدة الثانية من الركعة الثالثة سمعت عبر الميكروفون كصوت الذي يتجشأ من الشبع. قال: ثم طول الوالد في السجود على غير العادة. قال: فسجد الناس في المسجد وسجدنا حتى تعبنا، ثم أخذ الناس يقولون: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال ولده: فاقشعر بدني ورفعت رأسي من السجود ونظرت إلى والدي من فوق الصفوف، وإذا به ساجد بين يدي ربه في المحراب لا يتحرك ولا يتزحزح. قال: فظننت أني رفعت رأسي قبل الإمام، فعدت إلى السجود، وكل أمل أن الوالد سيقوم غير أن الوالد ما قام، والناس في دهشة واستغراب يقولون سبحان الله سبحان الله. قال: فرفع واحد من الصف الأول رأسه ونظر إليه من قرب، وإذا بيديه قد زلت من على السجادة، وإذا به ما بقي بين يدي المصلين إلا الجسد، أما الروح فقد فاضت إلى بارئها تبارك وتعالى، وإذا به قد مات وهو ساجد في صلاة العصر، مات ولم يمهله الموت أن يكمل صلاة العصر، لأن عنده أوامر من الله صدر مرسومها بقوله جل في علاه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال ولده: فوقف ذلك الذي رآه من قرب وتقدم إلى المحراب وكبر، فنهضنا لتكبيره، فأكمل بنا الركعة الرابعة ثم سلم، فتسابقنا إلى والدي. قال: وضعت رأسي على صدره وإذا به لا يوجد في صدره نفس يتردد. قال: فأخذناه إلى أقرب مستشفى، وضع الطبيب سماعته على صدره فقال: هذا قد مات وفارق الحياة، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. قال: فالتفت إلى بقية إخواني، وإخواني الصغار ينتظرون في البيت لا يدرون ماذا حدث. قال: فغسلناه وحنطناه وكفناه وإلى البيت حملناه، فما راعى أطفاله الصغار إلا وأبوهم الذي خرج من عندهم قبل صلاة العصر يمشي على قدميه محمولا على الأكتاف. من هذا؟ هذا أبوكم، لا إله إلا الله. ما الذي أصابه؟ لقد مات. فتذكرت قول الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إخوتي الكرام، لا يغتر مغتر بصحته، ولا يغتر مغتر بشبابه، ولا يغتر صاحب مال بماله، ولا يغتر صاحب منصب بمنصبه، فإن الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. قصة أنا شهدت أحداثها. اثنين من الإخوة، كل واحد منهم اسمه أحمد، اصطحبوا على طاعة الله، نحسبهم الله حسيبهم أنهم كانوا على خير. أحدهم معه ستة أطفال، والثاني معه طفل واحد، مرض أكبرهما وأنا أعرفه تمام المعرفة، مرض واشتد به المرض، فدخل عليه صديقه فنظر إليه وإذا به قد اصفر لونه وغارت عيناه وتبدل حاله وساءت صحته، فنظر إليه قليلا ثم ما تحمل أن يبقى بجانبه، فقام مسرعا ووقف وراء غرفته وأخذ يبكي، وقفت أنا عليه فقلت له: لم تبكي يا أخي؟ قال: لا أظن أننا سنلتقي أنا وصاحبي إلا في عرصات القيامة. ألا تراه؟ أما نظرت إليه؟ أظنه سيموت. ثم رجع إليه وقد جفف دمعه وقال: يا أحمد، إذا أردت أن تذهب إلى المستشفى فأخبرني، أريد أن أرافقك. فمر يوم أو يومان وأخذ الأخ أحمد المريض إلى المستشفى، فقال لمن أخذه: يا أخي، صديقي أحمد يريد أن يرافقني إلى المستشفى. وإذا بخبر يأتي بعد أن أرسلوا لإحضاره أنه خرج لحاجة له: أين صديقك؟ فقال الذين أرسلهم: إنه غائب، ذهب لحاجة له، وكان يتوقع أنه يعود البارحة فما عاد. فأخذ المريض إلى المستشفى، وصلوا إلى نصف الطريق وإذا بالخبر يأتيهم أن صديقه قد أصابته رصاصة، الصحيح أصابته رصاصة. فبكى المريض وقال: سيبقى صديقي في المستشفى وأنا سأبقى في المستشفى، وأظن أننا لن نلتقي إلا في عرصات القيامة. في المساء عادوا بالمريض من المستشفى وإذا بالخبر يصلهم أن الصحيح قد مات وفارق الحياة. لا إله إلا الله. بقي المريض أياما ثم جاء من يخبرني ويقول أن الأخ أحمد في سكرات الموت. أول مرة في حياتي أرى إنسانا يلفظ آخر الأنفاس. وقفت عليه أقول له: قل لا إله إلا الله. وإذا به قد يبس منه اللسان. أتدرون ماذا قال يا إخواني؟ قالها هواء يخرج من فمه. ثم أخذت ماء وسقيته وإذا بالماء لا يدخل من حلقه، فأخذت ماء في إبرة وأخذت أقطر له الماء قطرات في فمه، فكانت القطرة تتجاوز حلقه بعد جهد جهيد. أحمد، كيف أنت؟ وإذا به ينظر إلي وقد امتلأت عيناه بالدموع. أحمد، كيف أنت؟ فحول نظره ونظر إلى أخيه وأخوه يقف بجانبه مكتوف الأيدي لا يملك دفع الموت عن أخيه. ثم حول نظره ونظر إلى والده وإذا بوالده يتصبب دمعه على لحيته وهو ينظر إلى ولده وهو يلفظ آخر الأنفاس. ثم حول نظره ونظر إلى الباب وإذا بأطفاله الصغار يقفون بجانب الباب ينظرون إلى والدهم وهم يبكون. فأخذ يبكي كأنه يتمنى أن يضمهم إلى صدره ضمة الوداع، وهم يبكون يتمنون لو يسمح لهم أن يرتبوا في أحضان والدهم. لمن تتركنا؟ أتتركنا بعدك أيتام؟ وإذا به ينظر إليهم ولا يفارقهم، وهم ينظرون إليه والموت يأخذ روحه رويدا رويدا. وبقينا لحظات ننظر إلى ذلك المشهد، أمه وزوجته وأخواته يبكون من وراء الدار، وأولاده يقفون على الباب، وأبوه وأخوه بجانبه، والناس قد ملأوا المكان لا يملكون دفع الموت عنه. مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى، فاضت روحه إلى بارئها. فغسلناه وحنطناه وكفناه وإلى المقبرة حملناه، فما غابت الشمس إلا وأحمد في ظلام الليل، في ظلام القبر، في ظلام اللحظ، لا أنيس ولا جليس، لا حبيب ولا قريب، لا زوجة ولا أطفال، لا بيت ولا أموال. إخوتي الكرام، ذكرت به أبياتا من الشعر ذكرت عن أسلافنا لما وضع في قبره ما عاد يذكره أحد من قرابته، فذكرت قول أحد الشعراء يقول: يمر قرابتي جنبات قبري كأن قرابتي لم يعرفوني. وأنا على يقين أن كل واحد منكم له قريب في المقابر، منكم من أبوه في المقابر، ومنكم من أخوه في المقابر، ومنكم من ولده في المقابر، ومنكم من زوجته في المقابر. متى ذهبت لزيارة قريبك ودعوت الله له؟ أو أصبحنا نمر بجانب قبورهم وقد نسيناهم؟ يمر قرابتي جنبات قبري كأن قرابتي لم يعرفوني. ذو الميراث يقتسمون مالي وما يألون أن جحدوا ديوني، وقد أخذوا سهامهم وعاشوا، فيا الله أسرع ما نسوني. إخوتي الكرام، كل واحد منكم يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قال فيها للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زر قريبك وتصور كيف أصبح حاله. قال أحد أسلافنا: زرت قريبا لي في المقابر فوقفت على رأسه فقلت: ما لي أتيت على الحبيب مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا تجيب مناديا، أمللت بعدي خلة الأصحاب. قال: فقال لي زائر للمقبرة: والله لو نطق قريبك من تحت التراب لقال لك، والله لو نطق أبوك من تحت التراب لقال لك، والله لو نطق ولدك من تحت التراب لقال لك. قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي؟ كيف أرد عليك الجواب وبيني وبينك مترين من التراب؟ أكل التراب محاسني. أتذكر ذلك الوجه الجميل؟ لقد أكله الدود وقطع منه الأيدي والأرجل والخدود. أكل التراب محاسني فنسيتكم، وحجبت عن أهلي وعن أحبابي، وتساقطت تلك الأصابع من يدي ما كان أجملها لخط كتابي، وتناثرت تلك الثنايا لؤلؤا ما كان أحسنها لرد جوابي، وتناثرت تلك العيون على الثرى يا طالما ناظرتكم أحبابي، وتمزقت تلك الجلود صفائحا يا طالما لبست رفيع ثيابي. قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي؟ قال معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله أوصني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى. ينبغي على كل واحد منا أن يعد نفسه في الموتى. ما بالك لو كنت الآن أنت في الأموات الذين يسكنون الحفر المظلمات؟ كيف سيكون حالك لقد كان أسلافنا يتصور الواحد نفسه وهو في الموت وهو في القبر ليتجهز للقاء الله. اللهم هون علينا سكرات الموت، ولقنا الشهادة، وذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا يبث منا اللسان، وضعف الجنان، وبردت القدمان، وارتخت اليدان. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم ارحمنا إذا سكننا التراب، وتولى عنا الأهل والأحباب، وأتانا الملكان للسؤال والجواب. اللهم ثبتنا هنالك بالقول الثابت، ولقنا الجواب. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين حيل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن لنا قرابات في القبور لا يستطيعون نقصا من السيئات ولا زيادة في الحسنات، جيرانهم جيران قرب لا يتزاورون، وسكان لحد إلى الحشر يساقون، وفيهم محسنون ومسيئون ومقصرون. اللهم من كان من قرابتنا في قبره سعيدا فزده سعادة وحبورا وضياء ونورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم قلهم جميعا من ضيق اللحود ومواضع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، يا حي يا قيوم. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القادسية بالدمام تقدم حديثة اكتشاف العالم الروسي لأصوات أهل البرج. قالوا سمعنا أصوات الموت، قالوا سمعنا أصوات الجحيم، قالوا سمعنا صراخا وألما لملايين البشر، لملايين البشر. هذا ما اكتشفه العالم الروسي أزاكوف. فريق الحفر الروسي يرأسه البروفيسور أزاكوف يقول: As a scientist I begin to believe in the existence of hell. أنا أصبحت أعتقد في وجود الجحيم. There is no need to say that we should for such a discovery. إلى القول بأننا صعقنا لمثل هذا. We have designed microphone to discover the voice of مصمم the movement of the earth liars. Instead of listening to the movement of earth liars, we hear the voice of mankind. أصوات البشرية. The form of Christ is pain. على شكل صياح مع ألم. Thank you.